الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. منزلتنا اليوم من كتاب مدارج السالكين عن منزلة الرجاء، ومنزلة الرجاء مقام من أجل مقامات الإيمان، وذلك لأنها كما يسميها ابن القيم المنزلة الولادة. فالرجاء ليس مجرد منزلة في العبودية أو مقام من مقامات الإيمان فقط، فهو يولد مقامات أخرى. فالرجاء يولد المحبة، لأنك أصلا لا ترجو إلا من تحب، أما الذي يبغضك وتبغضه لا ترجو منه شيئا. فالرجاء لا شك أنه يولد المحبة، وذلك بأنك بعد أن ترجو الله ويعطيك تزداد له حبا، لأنه أجابك ولأنه أعطاك ولأنه ما خذل رجاءك. ثم بعد أن يعطيك وتحبه، الرجاء يولد الشكر، لأنك إذا رجوت وأحببت وأعطاك فما ثمت بعد الرجاء إلا أن تشكر من أعطاك. فالرجاء من المنازل الولادة والمقامات العظيمة. هذا الرجاء هو موجود عند أهل الإيمان بعدد أنفاسهم، لأنهم يفتقرون إلى الله ويحتاجون إليه بعدد أنفاسهم، وفي كل شيء أو ضرب من ضروب حياتهم في دنياهم يحتاجون إلى معاونة الله وتسيير أمورهم وتسهيل أحوالهم وإعطائهم. ثم في مقامات الآخرة الرجاء أيضا يجعل المؤمن دائما في صلة مع الله ودعاء وسؤال وطلب أن يرحمه الله، أن ينجيه الله من العذاب، أن يغفر له، أن يرفع درجته، أن يرحمه، وهكذا. فالرجاء من المنازل المهمة. بدأ ابن القيم قبل أن يتكلم عن كلام الهروي بقوله سبحانه: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة، يرجون رحمته ويخافون عذابه، إن عذاب ربك كان محظورا. يقول ابن القيم: جمعت الآية مقامات الإيمان الثلاث، الحب والخوف والرجاء. الحب في قوله يبتغون إلى ربهم الوسيلة، أي أهل الإيمان يسعون دائما إلى أن يتقربوا إلى ربهم، وأجل ما يقرب العبد إلى ربه عبوديته وحبه. في حاجة أكثر من كده؟ أكثر شيء قربك الله شنو؟ حبه وشنو؟ وعبوديته. فابتغاء الوسيلة إليه دلالة إيمان وحب، يرجون بذلك رحمته ويخافون عذابه. ابن القيم له نظرة، يقول رحمه الله، وهذا ما سوف نعرفه في ثنايا الكلام، أن الرجاء والحب والخوف يستلزم كل الآخر. المحبة تستلزم رجاء، ما في محبة بدون رجاء. هل ممكن أن تحب وأنت لا ترجو محبوبة؟ هل يمكن هذا؟ فالرجاء، فالمحبة تستلزم شنو؟ رجاء. ولكن السؤال: هل المحبة تستلزم الخوف؟ المحبة تستلزم الرجاء. عرفنا دي، أنت إذا أحببت محبوبك ترجوه وتطمئن إليه وتثق فيه على حسب معرفتك به. الناس اللي بيقول لك ما بندعو الله لأن نحن وسخانين وفي ناس نظيفين أكثر مننا لله، ده ذاته أول حاجة الله بيقبل لكم كده ذاته، لأنك بدأت بإساءة الظن بالله، ده ذاته الله يقبل لك كده، فعلا الله يقبل لك. يا إخواننا، أنت بترجو الله لا شك أنك تحبه، تحب الله لا شك أنك ترجوه، هذا واضح. لكن هذه المحبة تستلزم الرجاء؟ المحبة تستلزم الخوف؟ يعني ممكن تحب الله وتخاف منه؟ هل المحب هل خلي تخاف منه؟ هل مجرد حبك لله يولد في دواخلك خوف منه؟ هل إذا أحببته تخافه؟ تخافه كيف؟ أن تخاف فوات محبوبك، أليس محبوبا؟ فأنت تخاف أن يفوتك، أو تخاف أن يحتجب عنك، أو تخاف من كثرة حبك إياه أن يطردك من بابه وأنت تحبه، لا تريد أن تكون بعيدا عنه. فالمحبة أيضا تستلزم الخوف، خوف فوات المحبوب، وخوف احتجابه عنك، وخوف تفويت، وخوف ابتعادك منه، لأنك تحبه. إذا أحببت شيء حبا شديدا، أكثر شيء تخافه أن يفوت منك هذا الذي تحبه. لذلك المحبة تستدعي الخوف. إذن عرفنا أن المحبة تستلزم شنو؟ الرجاء. وأن المحبة تستدعي شنو؟ الخوف. هل الرجاء يستدعي المحبة؟ الخوف؟ هل الرجاء يستدعي الخوف؟ وهل الخوف يستلزم الرجاء؟ أي أخوان، زوج بيرجو الله هل بيكون خايفه؟ هل هذا ممكن؟ ممكن. بنفس الكلام الذي قلناه، أنك ترجوه وفي نفس الوقت تخافه، بأنك مع رجائك إياه تخاف من نفسك أن تدخلك في إشكال أو أن تخرجك مع ربك. صح ولا ما صح؟ أعطاك وأداك وسوليك، أنت بتكون خايف أنك أنت ما تقدر شنو؟ ما تقدر توفي حق نعمه عليك. وكذلك العكس، أنت بتكون خايف، وده واضح، كلما خفته كلما رجوته أن لا يفوتك وأن لا يعذبك، وأنت خايف تقول له يا الله بترجوه. خوفك أن يفوتك يجعلك أنت كثير الإلحاح، كثير الطلب، كثير الإقبال عليه أن لا يفوتك سبحانه وتعالى. هنا يقول رحمه الله تعالى في قوله: من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت. وهذا نوع من أنواع الرجاء، الرجاء في لقائه. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. وعشان تعرف أن الرجاء والخوف مع بعض سواء، يطلق لفظ الرجاء في القرآن ويراد به الخوف. ما لكم لا ترجون لله وقارا، ما لكم لا تخافون لله وقارا، ما لكم لا ترجون لله وقارا. فعبر عن الخوف بشنو؟ بالرجاء، لأن كلاهما يستلزم الآخر. وخلاصة ذلك أن المؤمن لا يقول أنا أعبد الله بالرجاء فقط، أو أعبد الله بالخوف فقط، أو أعبد الله بالمحبة فقط. على المؤمن أن يجمع مقامات الإيمان الثلاث، أن يكون في كل أحواله خائفا محبا راجيا. عرفتم؟ طيب نعم، أيوة كويس جميل. أي والله السؤال في الصميم. قال المرتبة واحدة، مثال ذلك طائر رأسه المحبة، رأسه المحبة الطائر، وجناحاه الخوف والرجاء. معناها القدام وين؟ المحبة قدام، والرجاء والخوف المستويان. يقدم الرجاء في آخر العمر إحسان الظن بالله، لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله. ويقدم الخوف أيام الشباب وعنفوان الشهوة إلجاما لها وتخويفا وقهرا لسلطانها. لذلك الخوف والرجاء والمحبة، الطائر عنده رأس وجناحان. فإذا شبهنا الخوف والرجاء والمحبة بطائر، رأسه المحبة وجناحاه شنو؟ الخوف والرجاء. إذا كان وجد الرجاء ولم يوجد الخوف، لا يستطيع الطائر أن يطير. وإن وجد الرجاء الخوف ولم يوجد الرجاء، لا يستطيع الطائر شنو؟ أن يطير. لأن المبالغة في الخوف تفضي إلى اليأس من رحمة الله، والمبالغة في الرجاء تعطل الإنسان عن الأعمال الصالحة، ولا تقهر نفسه عن السوءات والعيوب، فالجمع بينهما أولى. طيب من أحاديث الرجاء قوله سبحانه وتعالى، يقول الله: أنا عند ظن عبدي بي فليظن بي ما شاء. تظن بالله خير بالدين، تظن بالله سوء، والظانين بالله ظن السوء عليهم دائرة السوء. تقول لك يا أخي الله ما بدينه، ما جربنا كثير، سألنا كثير ما قاعد بدينه. ده نوع بتاع إنسان عاجز وضعيف كويس، وهكذا هذا من جهله. تعريف الرجاء، الرجاء حادث يحدو القلوب، يحدو القلوب إلى بلاد محبوب. أفكر ابن القيم والله إخوان، يعني أنا أرى أن ابن القيم قد وفق توفيقا شديدا في كتابته في أعمال القلوب، يعني حتى النقل الذي سوف أنقله الآن ليس من المداري ولا منزلة الرجاء، ولكن الحديث لابن القيم عن الرجاء في كتاب آخر. الرجاء بالنسبة للمؤمن كالمركب الذي عنده سرعة، ليتحرك المركب لا بد من ريح تدفعه، والرجاء هو الريح التي تدفع مركب الإنسان إلى الآخر. تذكر الله، تذكر رحمته، تذكر الجنة، تذكر أشياء يدفعك هذا ويحركك. عشان كده قال حاد يحد القلوب، يحد القلوب أي يحركها ويسوقها إلى بلاد المحبوب، وبلاد المحبوب الجنة. وكتب ابن القيم حاد الأرواح إلى بلاد الأفراح، كتاب كامل عن الجنة سماه حاد الأرواح إلى بلاد شنو؟ إلى بلاد الأفراح. ولذلك الرجاء يطيب السير، يجعل سيرك إلى الله طيبة. ثم الرجاء استبشار بجود وفضل الرب تبارك وتعالى. انت تسمع اشياء، قل يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمه الله ان الله يغفر الذنوب جميعا، اولئك الذين يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما، واني لغفار لمن تاب وامن وعمل صالحا ثم اهتدى، ان الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل. تسمع هذه الاشياء فيحصل لقلبك نوع من أنواع الاستبشار، وأسماه ابن القيم الارتياح لمطالعة كرم الله. أنت لما تشوف كرم الله كثير وعظمته يبدأ شيء من الارتياح في قلبك، ترتاح. الرسول قال للصحابة يضحك ربنا، أحاديث دي كثيرة، يضحك ربنا إلى رجل فعل كذا، يضحك ربنا. فقال ابن مسعود والله ما عدمنا الخير في رب يضحك. إذا كان ربنا يضحك لا نعدم الخير في رب يضحك، وهو ضحك يليق بشنو؟ بجلاله سبحانه على الوجه الكمال. يقال والله ما عدمنا الخير في رب يضحك. أنت إذا رأيت إلى نعم الله أخواننا والله سبحانه يا أخي كرم الله ده، أنت إذا تشوفه قال ليك ربنا يغفر للعباد في ليلة النصف من شعبان، يغفر الله لعباده بعدد شعر غنم كلب، قبيلة اسمها كلب، أغنام كثيرة بعدد الشعر في الغنم بتاع قبيلة كلب، الله يغفر للعباد جميعا، يغفر لعباده يوم عرفة. وما رؤي الشيطان في يوم أدحر ولا أحقر ولا أغيظ من يوم عرفة لما يرى من تنزل الرحمة وتجاوز الله عن الذنوب العظام. وقال إنه لو كان معك مثل رمل عالج غسلها الله عنك ذنوب. يعني تسمع أحاديث زي دي تطمئن، لكن لو ده تعرف المسألة دي ليس بالمقايسة إنما بالأولى. ما دي تقول حتى أخواننا في ناس في الدنيا كريمين، في البشر في ناس كريمين، في ولا ما في؟ والله في ناس والله كريمين كرم. أنت ما قايل تقول الله برضو كريم زيون، قول من باب أولى أن يكون الله كريم. إذا كان هذا كرمهم بما أعطاهم الله فكيف بكرم الله تعالى. أنت بدأت تشوف المسألة دي يوم عرفة بتلقى ناس الواحد يبدأ تنكر من هنا لحد آخر الجامعة، مليان وجبات توزع للناس. ده كرم عباد الله يوم عرفة، فكيف بكرم الله يوم عرفة؟ أنا قاعد أقول بالله دي الخلق والله أكل أكل يا أخي. الملك فهد بيوزع للحجاج 3 مليون وجبة، الوجبة أقل شيء بتساوي 10 ريال، الوجبة دي جواها مسواك ولبن كويس وبسكويت وعصير وجبنة كويس وموية وسندوتش كويس ومنديل. ده الملك فهد، كيف بملك الملوك وعلام الغيوب؟ إخواننا الكرم بتاع ربنا، أنت إذا طالعته يرتاح قلبك ويولد مطالعة كرم الله رجاء في القلوب. الله رجاء، رجاء عظيم. يقول ابن القيم: الرجاء الثقة بجود الله سبحانه وتعالى وبكرمه. أنت ثقة به. إخواننا كثير من الناس بيتعامل مع الله ولا يثق بالله. يا أخي أصلا خليك قوي، قول والله بالدين، والله العظيم ما حرمنا، وهكذا. وإن منكم من لو أقسم على الله لأبره. لكن ابن القيم يرى أن هنالك فرق كبير بين التمني وبين الرجاء، ويرى ابن القيم أن الفرق بين التمني وبين الرجاء التمني بدون عمل والرجاء مع العمل. صحيح ولا ما صحيح؟ عشان كده ربنا سبحانه وتعالى ذم أقوام: ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب، من يعمل سوءا يجزى به. لا تريد أن تعمل وترجو، ترجو ماذا؟ حدث الله عن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، قال: أولئك يرجون رحمة الله، قدموا شيء ثم بعد ذلك انتظروا ويخافون عذابه. حدث قال بمثابة من أراد أن يزرع، ناس واحد يزرع، قال: سوف أزرع الأرض وأحرثها وسوف أفلحها وسوف أحصد، ولم يفعل شيء. وآخر حرث وزرع وسدى وينتظر الثمر ويرجو النتيجة. ده عنده رجاء وده عنده تمني. الرجاء مع شنو؟ مع العمل، والتمني مع الكسل. طيب نعم، يرى ابن القيم رأي عجيب، يرى أن النظر، شوف الكلام ده مهم جدا، هذا كلام مهم والله، النظر إلى عيوب النفس، تشوف عيوب نفسك وآفات العمل، أنت تقول والله شوف، تعال تقول أنا زول بغضب بسرعة، عندي حسد، بحسد، عندي، تحدث نفسك، أنت أعرف بنفسك ممن حولك، لأنك لا تبدي ولا تظهر لهم إلا المحاسن. نشف إنك نظيف، قيافة كويس، مستحب صابون جف، ريحتك ما شاء الله ما تدد ما شاء الله، أي ذو شم ريحتك الناس خباياك ما عرفنا، يقول فلان ده اسأله كيف فلان محترم جدا وزول فاضل وكذا، لا يعرفون خباياك. لكن ألا تعرف خبايا نفسك؟ إن كنت لا تعرف خبايا نفسك فهذا، هذه أولى الآفات وأعظم السيئات وأسفل السوءات، أن تتوارى استحياء وأن تغض الطرف عن حقائق نفسك. أنت عارف روحك، واجه نفسك بهذه الحقائق: أنا زول كذا، أنا زول كذا، أنا زول كذا، في أشياء لا تعرفها، أنت ما عارفها. أنا فيني كسل، فيني كذا، فيني شهوة عالية، في أنت براك بتكون وأمورك عارفة مديه رقبتك براك، عرفت؟ الوقوف على آفات النفس وعيوبها وعلل الأعمال، برضو عملك اللي بتعمله بتعرفه كان لأرض ولا لأرض، أنت براك بتعرفه. هذا قال: يفتح على السالك بابان، باب خوف وباب رجاء. كونه تعالى لعيوب نفسك ده بجيب لك حاجتين: باب خوف وباب رجاء. باب الرجاء: علمت التقدير فتقدم لله الاعتذار وترجو الرحمة، تقول: يا الله ناقص وما عندي حاجة وأنا ضعيف أرحمني. لا تتعالى على الرجاء، لن تترفع على أن ترجو الله لأنك عرفت حقائق نفسك، وتخاف أيضا أن يأخذ بذنوبك وأن يعاقبك بآفاتك، كذلك تخاف. فالاطلاع على عيوب النفس يولد ويفتح على النفس بابان، باب خوف وباب رجاء. باب الخوف خشية عقوبتك بما أنت عليه من حال. قال: والله لو علموا قبيح سريرتي لأبى السلام علي من يلقاني، لكن سترت معايبي ومسالبي وحلمت عن نقصي وعن عصياني. فعلا لذلك أنت تخاف أن يأخذك، وكذلك ترجوه، تقول أنا ضعيف وما عندي شيء، حتى أن تستقيم وأن يقوم عوجك وأن يستقيم وأن يصحح اعوجاجك، إنما يكون برجاء الله أن يرحمك وبرحمته أن يقومك على الطريق. طيب، ناقش ابن القيم مسألة عجيبة من مسائل الرجاء، قال فيها: أيهما أقوى رجاء، من فعل الطاعة ورجا أم من أذنب الذنب ورجا؟ الذنوب بتجيب رجاء ولا بتجيب رجاء؟ سؤال الله. أذكر أذنب يقول شنو؟ اللهم اغفر لي، اللهم ارحمني، اللهم لا تعاقبني، اللهم استرني، وكذا، صح؟ فأيهما أقوى؟ رجاء الطائع بعد ما عمل الطاعات ورجاء الله، أم رجاء العاصي؟ قال ابن القيم: رجح الطائفة رجاء الطائع، قالت: بقوة أسباب الرجاء معه. لقوة أسباب شنو؟ الرجاء، كل عنده عمل، رب لا ترجوني بعد ما شنو؟ بعد ما تعمل، بقوة أسباب الرجاء، وسوف يدعو بثقة وبقرب وطمأنينة وسكينة. وقال الطائفة: رجاء المذنب أقوى. لماذا؟ قال: لأنه مجرد عن رؤية علل العمل ومقرون بذلة الذنب. رجاء أقوى لأن معه شنو؟ انكسار وذلة ومهانة شديدة، ولذلك أسباب الرجاء عنده أقوى. هذا سبحان الله إخواننا، في أثر يتكلم عنه ابن القيم دوما لكن ليس في المدارج، يقول في البخاري حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان في من كان قبلكم امرأة كانت من بغايا بني إسرائيل. بغايا بني إسرائيل مش زنت مرة ومرتين وكذا، لا، هي تمارس الزنا مهنة، يعني زنت بما لا يحصر كثير، كويس، وخرجت في صحراء محل في البخاري، فوجدت كلب عطش فنزعت موقها، الموق ما تلبسه المرأة، فنزعت موقها ووضعت للكلب ماء ثم أدنته إليه فشرب، فلقيت الله فغفر لها بسقياها كلب. الحديث البخاري. ابن القيم حاول يتكلم عن هذا الحديث، يتعمق في قوة معاني هذا الحديث. قال: غفر لها ليس بسقيا الكلب، فإن الزنا من كبائر الذنوب، سقيا البشر لا يكفره. خلي كلب كاسجد بن آدم، الزنا ده يكفر؟ الزنا من كبائر الآثام، غفر لها بما قام في قلبها من الانكسار والذل لله عز وجل. ودليل ذلك أنها سقت كلب في صحراء، فهي لا تريد من الناس جزاء ولا شكورا، وهذا أبلغ في الإخلاص. ثم أنها سقت كلب، وهذا أيضا أبلغ في الإخلاص، لأن الكلب لن يفيدها شيء، لن يشكرها الناس لأنهم لا يرونها، ولن يشكرها الكلب لأنه لا يقدر على ذلك. ثم أن بما قام في قلبها من الانكسار أدنت الموت وقربته إلى الكلب، وهي دفعها إلى هذا ذنوبها القديمة ومعاصيها وجراحاتها وذكرياتها السابقة وضعتها أمام عينها، ففعلت هذا بالتقرب والانكسار لله. فلما قارن سقي الكلب إخلاص نية وانكسار قلب وذل في صحراء، اجتمع هذا مع سقي الكلب فكان بمثابة من كفر الزنا وإن كان كثيرا، أو أنها صادفت ساعة إجابة ولحظة قبول. إخواننا ربنا ما عنده أوكاد تجف فيها، لا تكون عارف. السعيد بيقوم يسأل الله أو يعمل عمل في ساعة ربه يكون في رضا عنه، فيقبل العمل في تلك الساعة فيرضى عنه. يعني أن تفعل الطاعة هذا سهل، لكن أن توفق لأن تصادف الطاعة ساعة قبول ورضا، هذا هو المقام العالي والشرف الثامن. طيب، قام ابن القيم كأنه رجح هذه المسألة فنقل كلام يحيى بن معاذ، كلام متين، قال رحمه الله: يكاد رجائي لك مع ذنوبي يغلب رجائي لك مع أعمالي. قال لما يكون عنده ذنوب ويرجو الله بيكون يشعر انه في أب قوي في رجائه، لأنه يكون خايف شديد ويكون مضطر ويكون منكسر ويقول لي الله بس أنا ما عندي اعتماد إلا على رحمتك أنت. لكن لما يكون في عمل يقول برضو العمل ده بيدينا دفع بينه وبين نفسه، يقول كده عرفت. فقال: يكاد رجائي لك مع ذنوبي يغلب رجائي لك مع أعمالي. ليه؟ قال: لأني أجد نفسي في الأعمال أعتمد على الإخلاص. صح ولا ما صح؟ العمل ده كان ما مخلص فيه بيتقبل، وكيف أصفيها الأعمال دي؟ لا إخلاص، قال الأعمال دي إخلاص، فكيف أصفيها وأحرزها وأنا بالآفات معروف؟ أنا بالآفات شنو؟ معروف. وأجدني حال الذنوب أعتمد على عفوك، وكيف لا تغفرها وأنت بالجود موصوف. والله يقول أن الكلام ده كلام عجيب. هل هو قال لي الله أعمل العمل ولا أستطيع أن أصفيه إخلاصا لأني بالآفات معروف، ولكنني أذنب الذنب وأعتمد عليك لتغفرها لأنك بالجود موصوف. كلام عظيم جدا. قال صاحب المنازل: يا زوج، جاء كلام الهروي وشرح، الذي فات هو كلام ابن القيم رحمه الله. قال صاحب المنازل: الرجاء أضعف منازل المريدين. أضعف منازل شنو؟ المريدين، لأنه معارضة من وجه واعتراض من وجه، هو وقوع في الرعونة في مذهب هذه الطائفة. ده كلام الهروي، وفائدة واحدة نطق بها التنزيل والسنة، وتلك الفائدة في الرجاء هي كونه يبرد حرارة الخوف حتى لا يفضي بصاحبه إلى اليأس. ده كلام منه؟ كلام الهروي. الهروي يقول: الرجاء أضعف منازل المريدين، لأنه معارضة من وجه واعتراض من وجه آخر، وهو وقوع في الرعونة. الرعونة تعرفه؟ تقول لك فلان ده شنو؟ أرعن، يعني شنو؟ يعمل أشياء دون النظر إلى عواقبها، فهو رعونة في مذهب هذه الطائفة. وفائدة واحدة في الرجاء نطق بها التنزيل والسنة، هو أن الرجاء كونه يبرد حرارة الخوف حتى لا يفضي بصاحبه إلى اليأس. ده كلام منه؟ كلام الهروي. يرى ابن القيم أن هذا الكلام كله خطأ، الكلام ده كله خطأ، لكن ابن القيم منصف والإنصاف عزيز، كما قال الإمام مالك: الإنصاف عزيز. إخواننا الناس لا يحسنون التعامل مع مشايخهم وأساتذتهم وعلمائهم. أنت بتكون داير الشيخ ده افتليك بفتوى معينة، كان ما افتليك بتقول ذاته ما عليه ده حتى ينفق. في زول بيكون داير من الشيخ موقف معين، الشيخ ما وقف الموقف ده لاعتبارات يعرفها هو، برضو يطعن فيه. وفي شيخ يطعن فيه لأنه ليس من الطائفة والحزب والجماعة، ما معانا في جماعتنا، طالما ما معانا في جماعتنا معنا ما عليه. هذا كله من عدم الإنصاف، والإنصاف عزيز. إخواننا أبو بكر القاضي أبو بكر بن العربي رجل عالم، ما محي الدين بن عربي، لا، القاضي أبو بكر بن عربي صاحب تفسير أحكام القرآن، وصاحب العواصم من القواصم، وصاحب شرح صحيح مسلم. رجل عجيب، ذهب إلى الأندلس وناقش بعض الناس في جلسة، فذكر حديث دوري حديث زوين، فوهب والوهم يدخل الناس، قال لعله في البخاري، فذهبوا إلى البخاري فلم يجدوا الحديث. الناس ناقشوا ذلك ما وجدوا الحديث، وكلهم بالنسبة له تلاميذ، فألفوا فيه قصائد يهجونه ويتهمونه بالكذب، قالوا الشيخ كذاب. يا أخي قال في صحيح البخاري وهم، لعله اختلط على حديث آخر مثله، واختلط على ليه؟ لأنه حافظ كثير. أنت زي ده يختلط على ذلك لأنه فتح حديث أصلا بيكون مجيه وعارف وين، لكنه حافظ له آلاف الأحاديث، بيختلط على حديث أبو هريرة وحديث أنس وحديث، أنت ما عارف إلا حديث أبو هريرة بس. قال في ومن قال أمك أو حديث ابن عمر، بني الإسلام على خمسة، ثاني عنده شنو؟ بس ما تستفيد. هذا بيتجدر وقال لك حديث بني الإسلام على خمسة وين؟ بيتعرف، لأنه ده بيتعرف ويسلم، لكن زول عنده آلاف الأحاديث خمسة جرام، اختلط على وهم. رد عليهم الذهبي قال والشيخ أبو بكر بن العربي لم يكن كذابا، ولكنه وقع في الفهم، ولكن الطالب أساء الأدب واستطال على العلماء، والإنصاف عزيز. الإنصاف عزيز. أنت تنصف الزول، شوف ابن القيم قال شنو أول كلمة قبل ما يغلطه، قال شيخ الإسلام الهروي حبيب إلى نفوسنا والحق أحب إلينا منه. والله كلام كلام كلام، قال له شيخ الإسلام حبيب إلى نفوسنا، والله بنحبه، لكن الحق أحب إلينا منه. وبعد ذلك الخطأ الذي في كلامه، تكتشف الأدب. يا أخواننا مش كلام ابن القيم بس، روح ابن القيم ونفسه، نفسه يا أخواننا، النفس بتاع العالم أنت بتعرفه، نفسه حاد. يعني في علماء حادين جدا زي ابن حزم، ابن حزم ذاك صعب صعب، وذاته بيتكلم عن نفسه، قال ذلك لأني تعلمت العلم على كبر. ابن حزم بقى فقيه بعد ما عمره فات 30 سنة، فوق الزوج كان بقى فقيه من عمره 10 سنوات. ابن حزم لحد عمره 29 سنة ما بيعرف أي حاجة، دخل جامع يصلي تحت المسجد بعد صلاة العصر، قام واحد قعد قال لك قعدت ليه؟ قال ما فتحت مسجد، قال لك قال لك انه قم صلي، قام صلي، قال لهم قالوا لك كده، قام صلي. وش جامع ثاني ناس مو صلوا تحت المسجد بعد العصر، خش دار يصلي واحد جرى وقعد قعد وقال له ما فتحت مسجد جنب، قال له هي لعبتي، ناس يقولوا شو ناس ما بي. والله قال لي ما اخلي الموضوع ده الا وصل حدا، يا هو وصل حدا بقى فقيه، والله لا كيف فقيه قاطع، كتب المحلى حتى قال اهل السير يتحلى النساء بالذهب ويتحلى الرجال بالمحلى. ده تتحلى ما تشد الذهب، اشتري كتاب المحلى، سمى المحلى بالآثار، المحلى بالآثار، والله فقه قاطع. لكن حد بعدين ابن حزم كان ود أمرا، نشأ في قصور ونجم، عشان كده ما كان عنده رغبة، كان من الأمرا ابن حزم ناسبة. لكن حد يعني مثلا يقول لك مالك لا يفرق بين البر وبين الشعير، يقول أو يفرق بين يقول البر والشعير واحد، وابن حزم يرى أن البر شيء والشعير شيء، قال ولو جئنا بفأر وقدمنا إليه برا وشعيرا لأكل الشعيرة ولا ترك البر، وبذلك يثبت أن الفار أفقه من مالك. الكلام الأخير كما في داعي ذو الخطر، والله ذو الخطر كيف نفسه، لكن نفس ابن القيم يختلف. والله يا أخواننا، والله ابن القيم ذا نفسه عجيب خلاص. يعني أنا ماذا الناس يأخذ من الدرس فقط تزكية النفوس وأعمال القلوب فقط، أريدهم أن يتحلوا بمسالك الإنصاف والعدل كويس والأدب. قال أولا قبل أن ننقض كلام الهروي، قال نحمله على أحسن المحامل. شرح وشرع طبع الهروي ذلك أن قلت حقه الدواء بشرحه، شرح له كلامه سمع وبعد نقضه. أدب ولا ما أدب؟ وأول قبل لكل قدم بمقدمة الشيخ الإسلام الهروي حبيب إلى نفوسنا، ولكن الحق أحب إلينا منه. قال ونحن نحمل كلامه على أحسن المحامل. والله يا أخوانا الإنصاف مهم. أنا زعلان لأنه الزمن ده ما في إنصاف أصلا. الإنصاف يا أخي زمن الإمام مالك، الإمام مالك قال الإنصاف عزيز. في زماننا ده يكون كيف؟ ما في كله زول ينفذ لده بس بالتقوقع داخل الكيانات والجماعات والأحزاب، بس زول جوا مجموعة لا يريد أن يرى ما في خارج هذه المجموعة، ويرى أن خارج هذه المجموعة كلهم على بعض. تقوقع ذات عجيب يا أخي، ما هكذا يا أخي. أنصفوا اليهود والنصارى، ربنا أنصفوا. وإن أهل الكتاب من إن تأمنه بدينار لا يؤده إليك إلا ما دمت عليه قائما، وذكر منهم من إن تأمنه بقنطار يؤده إليك. أثبت ثبت الحق، زل عنده حق ثبت الحق، قول الله زل كده وزل ده كده وزل ده كده كده. أنا مختلف معه في النقطة الفلانية، أنت مختلف معه في أي حاجة، أي زل في المسلمين عند المختلفين في أي حاجة مختلفين، ما قادرين يحددوا مساحات الاتفاق والانتقاء ومساحة الاختلاف، ما قد يحددوا ذاته. لو سألت وقال أنت الجماعة الفلانية ولا الشيخ الفلاني ولا التنظيم الفلاني ولا المنظمة الفلانية مختلف معه في شنو؟ ما يعني ذاته مختلف معه في شنو؟ هذا على الإنصاف، ولا بد أن يشاع فقه الإنصاف بين الناس. يا أخي سبحان الله، ابن حزم ذاته مش كان كده لم فيه ناس تلخص لخ ابن حزم أتبع المذاهب، ما دول بنفس كده بيخلوه والله قاموا على قومه. القاضي أو بكر بن العربي نفسه زهج منه زهج شديد، قال دخلت الأندلس، ابن حزم كان في الأندلس، فوجدت فيها فتنة باطنية وخرجت منها وتركت فتنة الظاهرية. بضعة منه في ابن حزم، ابن حزم مش طعن فيه كده، قال عنه الذهبي لما جاءت المقول للذهبي ما رضى، قال وما كان للقاضي أن يقول هذا في ابن حزم فإنه لا يبلغ منزلة أبي محمد ولا يكاد. أبو محمد هو ابن حزم نفسه، قال لنا القاضي ده بالرغم من علمه لكن ما بحصل ابن حزم، وليميله الشديد لكلام الذهبي لأبي محمد لحبه الشديد للحديث الصحيح، شوف محاسنه، ونبذه للتقليد. وإن كنت لا أوافقه في كثير من مسائل الأصول والفروع وأكاد أقطع بخطئه فيها لا أبدعه ولا أفسقه، وأكاد أخضع لفرط ذكائه وسعة علمه. أنصف الذهبي ابن حزم، ياخذ الذهبي ده منصف. شيخ الإسلام تيمية أنصف الصوفية الذين كانوا يخاطنونه ويعادونه، كان يقول وإحياء علوم الدين كتاب أبي حامد الغزالي حوى، وكذلك قوت القلوب لأبي طالب المكي، قال فيهما من الأحاديث الضعيفة والقصص الواهية والإسرائيليات الكثير، ولكن يستفاد مما فيهما من العلم وما فيهما من الخير أكثر. إنصاف عجيب، نحن ناس منصفين. شيخ الإسلام تيمية منصف، كان يتكلم عن ابن حزم، قال وابن حزم مع جلالة قدره وكذا آخذ الناس عليه وقيعته في الأكابر كأبي حنيفة ومالك وشافعي وأحمد بن حنبل، آخذ الناس عليه ذلك، ولكنهم تعلموا منه العلم. والله يا أخواننا ابن حزم ده، ابن حزم ده عجيب. قال ابن القيم رحمه الله، شوف الكلام ده، الهروي يقول الرجاء أضعف منازل المريدين، وهل هذا صحيح؟ هل هذا صحيح؟ الرجاء قمة مقامات المؤمنين، وصف الله به أنبياءه. تعرف شنو؟ كيف يكون أضعف منازل شنو؟ المريدين. لكن ماذا قال ابن القيم؟ قال ولعل الهروي يقصد أن الرجاء أضعف منازل المريدين بالنسبة لما فوقه من مقامات مثل الإخلاص والمحبة والمعرفة والتوكل. وليس هذا معناه أن الرجاء في نفسه ضعيف. كيف يكون الرجاء ضعيفا وهو عبودية يتعبد بها رب العالمين؟ ابن القيم قال هكذا، قال الهروي وكيف يكون الرجاء ضعيفا وهو عبودية يتعبد بها رب العالمين. وبدأ يحكيه كيف الأنبياء يرجو ربهم، إنما أشكو بثي وحزني إلى الله وإذا مرضت فهو يشفين، وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، وذنون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، ولقد نادانا نوح فلنعم المجيبون. ويتكلم عن الأنبياء، إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. رد عليه بالقرآن والسنة وأخبره أن في القرآن والسنة الرجاء من أعلى مقامات المؤمنين، ولكن قال لعله يقصد بما فوقه من مقامات كإخلاص ومحبة ومعرفة، وليس أن الرجاء في نفسه وفي ذاته ضعيف. إخوانا والله قيت الكلام ده قاس ابن القيم، حتى لو كان زول لما نفي زول زي ده والله خلنا نجمه نجام يحمل كلام ما لا يحتمل ويرد عليه، قال لعله يقصد كذا، لعله لا يقصد كذا. طيب أما قوله قال لأن الرجاء، ليه قال الهروي يرى أن الرجاء أضعف المقامات؟ ليه؟ قال لأنه معارضة من وجه واعتراض من وجه آخر. شوف الهروي ضره شيء، استرساله الكثير مع القدر، استرساله الكثير مع شنو؟ مع القدر. شوف قال شنو الهروي، قال معارضة. ليه؟ شوف الكلام ده، قال لأن العبد يرجو ربه فيطلب من الله شيء. انت لما ترجو ربنا بتكون داري منه حاجة، إحسان، مغفرة، زيادة مال، صح ولا ما صح؟ إصلاح ذرية، إصلاح أحوال، صح ولا ما صح؟ غفران ذنوب. العبد يرجو ربه يريد من الله شيء، ولكن قد يكون مراد الله أن لا يعطيك. ده معنى كلام الهروي أن الرجاء أضعف منازل المريدين لأنه معارضة من وجه واعتراض من شنو؟ من وجه آخر. معارضة كيف؟ معارضة قال أنت تريد من الله شيء ولكن مراد الله أن تستوفي حقوقه، لأن تقوم بالواجبات كلها قال لك، وأن يعاملك بعدله، وقد يكون عدله أن يحرمك، أنت تطلبه وهو يريد أن يحرمك، أن يحرمك. هذا نوع من المعارضة، لو بتتعارض معه يعني ده كلام منه كلام الهروي. ده معنى شنو؟ قال وهذا ينافي الاستسلام والانصراح والانقياد التام له. ده كلام منه كلام الهروي. شوف كلام ابن القيم يا السلام، قال ابن القيم الرجاء ليس معارضة إنما استسلام وانقياد، لأنك إذا رجوت الله حال رجائك معترف له بالفضل، تعلم أن الأمر كله عنده وأن القدرة كلها عنده، وتنفرح له وتجد في ذلك عبادة وانكسار وانصراع واستسلام لأنك ترجوه ولا ترجو سواه. أي معارضة هنا؟ الأقوياته الأقوياته كان ابن القيم لأنه ده الدين دين النصوص. الأنبياء يدعو الله يرجو الله للأنبياء معارضين لأنه ليس هذا في اعتراض، إنما أنت لا تعرف حكم الله عليك. قد يكون حكم الله إنه يرفع البلد منك، تسأله ويرفع منك، كتب عليك أن يرفع البلاء بسؤالك ورجائك له. أليس هذا هو الاستسلام؟ ترجوه ثم إذا لم يؤتك تستسلم وتقول لعله لخير، لكن أن تمتنع عن الدعاء مباشرة وتقول أن الأمر مكتوب هذا عدم تعاطي للأسباب وتلع على الدعاء. وهذا كلام ابن القيم ورده على الهروي. واضح أو ما واضح؟ يعني شوف ابن القيم يقول شنو؟ أقول لك أنا الكلام بتاعه. يا سلام، قال والهروي يقول أن الرجاء معارضة لا نشوف معارضة من وجه، قال واعتراض من وجه شنو؟ من وجه آخر. ما هو الاعتراض؟ الاعتراض وين؟ قال القلب إذا رجى الله تعلق بالشيء كثير، يعني مثلا يقول الله يا الله قلاب ده ليه قلاب بلل النهار في الصلاة، الله قلاب يا الله قلاب بيقف خمه ده كله في القلاب دي ما سمعتها قبل انت. ايوه قلنا الهروي قال انه الرجاء فيه اعتراض على الله، قال الاعتراض سببه قال الاعتراض في انه اذا رجع بقلبه شيء يطلبه من الله يتعلق قلبه بهذا الشيء. ضربنا مثال قلنا زول بالليل والنهار يقول يا الله قلق يا الله قلق بالليل والنهار بس يسأل الله قلق القلق ده بقى همه ده كله. قال فإذا لم يعطه ربه ما أراد يعترض ويحس في نفسه ولا يرضى، وعدم الرضا نوع من الاعتراض. ده كلام منه كلام الهروي اللي حمل ابن القيم على أحسن المحامل، يعني ده حمل ابن القيم له على أحسن المحامل وليس كلام الهروي. كان الهروي ما كلامه عام أنه معارض من وجه واعتراض من شنو. قام ابن القيم قال شنو يا إخواننا، يعني الشدة عجيب. قال وإذا قال الهروي أن الرجاء معارض من وجه واعتراض من وجه آخر نقول الرجاء عبودية. رد ولا ما رد؟ كلام مختصر لكن نسف كلامه ده كله. قال الرجاء شنو؟ عبودية. شوف الرد المثيل، ولا يتعلق بالمطلوب من الدنيا الذي تريده، إنما يتعلق باسمه المحسن البر الرحيم الكريم الجواد العفو الغفور الكريم المحسن، يتعلق بهذه الأسماء، لأنه لولا هذه الأسماء لما رجا. فالرجاء لا يتعلق بمصور تريده بقدر ما يتعلق بأسماء الله وصفاته، أنت ترجوه بهذه الصفات. عليك أن نردك كيف؟ طيب قلنا أن ابن القيم يدافع عن الرجاء والهروي يقلل من شأن الرجاء. يقول ابن القيم قوة الرجاء تكون على حسب قوة المعرفة بالله وبأسمائه وصفاته. قال ابن القيم ولولا روح الرجاء لتعطلت الجوارح من الطاعات. بعدين عنده عبارة دائما كنت لما أقرأ منزلة الرجاء في مدارج السالكين كم تستوقفني هذه العبارة طويلا، فيها تجسيد لمعاني الرجاء في صورة حسية. قال ولولا ريح الرجاء الطيبة لما جرت سفن الأعمال في بحر الإرادات. لولا ريح الرجاء الطيبة لما جرت سفن شنو؟ الأعمال في بحر شنو؟ الإرادات. الإرادات تبازي البحر، الإرادات متعارضة. في إرادة بتقول صلي وفي إرادة بتقول شنو؟ صلي بعدين. في إرادة بتقول لك امشي الجامع، في إرادة بتقول لك أحضر الكورة الليلة مسخنة يقول لك. المريخ لعب مع المقاولين مع المقاولين العرب. اي لقيت انا شايلين مرة المريخ ما وجاي قالوا في شو، قال المريخ غلب المقاولين العرب. هم لعبوا ده لسه ما لعبوا فيه الثانية الدورة الثانية لعبوا ولا ما لعبوا؟ ها يقول له إغادة بتقول لي أمشي الجامع ولا بتقول لك لا أصلا هنا ما أنا ما بيجوز، ما أنا ما بيجوز هنا ما فيش جامع لا حاجة، أحضر الكورة أصلي هنا أصل عيش ذاته كل ما يخرج يكون أحسن. مع إنه العيد كل ما يأخروا في المسجد والجماعة وليس لوحدك، أما إذا كان في المسجد وفي جماعة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. الإرادات متعارضة، إرادة غير الخير وإرادة غير الشر، الإرادة متعارضة السفينة تمشي فيها. إلا حاجة تسد السفينة، الحاجة اللي بتسد السفينة في بحر الإرادات ريح الرجاء الطيبة. أنت تقول كان مشيت الجامع بلقى كده وبلقى كده وبلقى كده، إرادتك دي بتاعت الخير حتغلب بما رجوت من العمل الذي سوف تعمله، أو ما رجوت سوف تجده من التحفيز والحافز والعطاء الذي سوف تجده. مش كده ده وراح كلام لطيف خلاص. يقول له ريحه طيبة لما جرت سفن الأعمال في شنو؟ في بحر الإرادات لولا ريح الرجاء الطيبة لما جرت لولا ريح الرجاء الطيبة لما جرى السفن الأعمال في شنو؟ في بحر الإرادات. ثم قال هنالك أبيات قد ألفتها. ابن القيم ألف أبيات في الرجاء، ابن القيم بالنسبة كان شاعر، وده زمان العلماء كان الواحد بيألف وبيفتي وبيألف شعر، بيكتب شعر وبنشد وبيخطب وبيشيل السيف يمشي جاهز، كان يجتمع فيه من الخير والبركة والفضل الكثير. يقول لولا التعلق بالرجاء تقطعت نفس المحب تحسرا وتمزقا، وكذاك لولا برده بحرارة الأكباد، الرجاء عند برد على حرارة الأكباد، ذابت بالحجاب تحرقا، هي محجوبة عن الله وهي خائفة، لولا هذا الرجاء لاحترقت هذه الأكباد. أيكون قط حليف حب لا يرى برجائه لحبيبه متعلقة؟ ممكن تتصور زول يكون بحب وما بيتعلق بحبيبه؟ أم كلما قويت محبته له قوي الرجاء فزاد به فزاد فيه تشوقا؟ كلما الرجاء ازداد كلما زدت تشوقا لمحبوبك. لولا الرجاء يحدو المطي لما سارت بحمولها لديارهم ترجو اللقاء. ده كلام عجيب، ابن القيم بيتكلم عن يقول إخواننا أي شيء الرجاء يحركه. قال الإنسان يمكن يقطع مسافة طويلة كلما اشتدت وطأة السفر وتعي تذكر الأمر الذي هو الذي يقصده في السفر. يعني واحد طالع من المغترب ماشي ليبيا، مختار ليبيا معلش بالصحراء، أصول ده كل ما الحكاية تأخذ كم يوم، يذكر أهله وخلاه يقوم يجمن نفسه يقول أمشي أشتغل وألم قروش كثيرة وأجيب لي زيت واي وأجيب رضخاتي هنا وأسوي وأعمل والدولارات، وهنا قالوا بالدولار وكذا. ده بيقوم يسهل على الأمور. ممكن يكون ماشي لحد أمريكا الطيارة بدون ما يتعب فيها، لما يتذكر أنه سوف يصل بعد قليل وسوف يحقق مراده يهون عليه متاعب السفر. لما نجي راجع المسافر كل ما يقول عليه يقول حتى يلاقوني في المطار وأمشي ألاقي الناس يتصورهم ويتخيلهم فيبدأ ينشط. وكذلك العبد كلما تذكر ربه كلما زاد نشاطا في العبادة وزاد همة للقاء، فمن كان يرجو لقاء الله. طيب فيرى ابن القيم أن الرجاء شوف به حياة الروح ونعيم القلب. الرجاء به حياة شنو؟ الروح. وبالحياء وبالرجاء حياة شنو؟ حياة القلب. قال كيف لا؟ قال وهو لا يعارض ولا يعترض، إنما هو مستسلم. ولأنه مستسلم يعلم أن المنع والعطاء عند واحد، فسأل الواحد يرجوه بقوة وينطرح بين يديه بعبودية، فإذا أعطاه شكره وحمده وأثنى عليه، وإذا منعه صبر وأثنى عليه، ورأى أن هذا من الخير الذي كان به. قام ابن القيم جاب قصة حاجة أحكيها لكم بعد شوية. قصة واحد اسمه سمنون. سمنون ده كان واحد، شوف الكلام اللي بيروت فيه عن الحرب. طيب قال ابن القيم الراجي ليس معارضا، الراجي الله ما معارض ولا معترضا، بل راغبا وراهبا مؤملا لفضل ربه حسن الظن به، تعلق أمله بربه لبره وإحسانه. وين الاعتراف هنا؟ أين الاعتراف هنا؟ في اعتراف؟ أنت لما سمعت كلام الهروي الأول وشرح ابن القيم بتكون مرتلو، يقول فعلا لا قد يكون صحيح، لكن شوف النقد هذا. طيب قال الرجاء من الأسباب التي ينال بها رحمة الله، وهو من أقوى الأسباب. يا أخواننا قال الرجاء أقوى الأسباب. الدعاء سبب. أنت تقول أنا كان دعيت الله معناها معترض على شنو نزلوا به. مثلا جاك مرض، لو قلت لأ الله أشفيني كويس، معناه أنت شنو اعترضت؟ هل هذا صحيح؟ ألم يقول النبي اللهم رب الناس أذهب البأس؟ ده اعتراف. إذا كان الدعاء اعتراف المسجد يطلب برضو اعتراف. الله جاب لك معناه ما تمشي إلا يشيل براها براه يشيل المرض منك، لكنه ابتلى ليختبرك وأعطاك أسبابا تتداوى بها ليعافيك، وإذا مرضت فهو يشفين والكل منه، ولكنه يريدك أن تتعاطى الأسباب. صح ولا ما صح؟ وأن تعمل بها. لذلك يقول ابن القيم رحمه الله شو كان كيف؟ قال الراجي يتعلق بمحبوبه أن يعطيه ولا يعترض عليه. ده خلاصة رد من؟ رد ابن القيم رحمه الله. ليه؟ شوف الرد ده. قال ليس لله ثأر على عبد من عباده لينتقم منه. صح؟ يعني الله ما عنده ثأر مع زوجه ينتقم منه، لكن ابتلى وفتح له أسباب، بل المرض والابتلاء من أجل أن تدعوه. ليه؟ شوف قال ليه ابتلى الله عبد من عباده بشيء. قالت الملائكة لله عبدك فلان من الصالحين، اشتد عليه البلاء. يقول الله لهم أحب أن أسمع صوته. عشان نقول شنو؟ ها؟ يا الله يا رحمن يا لطيف القدبي، عشان نقول كده. عشان كده قال سبحان مستخرج الدعاء بالبلاء. فلذلك حتى لما ابتلى العبد ابتلاه ليرجوه وليس لينتقم منه، لأن الله ليس له عند عبده ثأر. كلام قوي ولا ما قوي؟ كلام متين أي مليان. صباح إخوان نشوف الناس في السودان خاصة كمشجع الجزيرة، تلقى الناس بينزلوا اللواري دي كويس، والحفلات بتاعتهم بيكتبوا فيها حاجات، تلقى مكتوب يبشرة. معظم لوارد الجزيرة دي مكتوب فيها شنو؟ يبشرة. في جديدة لما تتكسر بكتبوا يا لطيف. أي لوري بكسر في الجزيرة يا لطيف، وأي لوري جديد يبشرة. اللوارد الجديدة يبشرة ويا فلان ويا فلان، والمكسرة بكتب لك يا لطيف. ثاني دقيقة حسبنا الله ونعم الوكيل، يا حافظ يا حفيظ. يا من الأول ما تكتب كليتك كويس، فمشكلة. طيب طيب ثاني الهروي يقول، وهذا من الرعونة، وابن القيم يرد عليه يقول: وأي رعونة هنا؟ ثم تكلم عن أحوال الأنبياء الذين سألوا ولجأوا ودعوا الله، قالوا هل كانوا أهل الرعونة؟ الصديق كان يقول: اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت. والنبي كان يقول: اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وبك منك لا أحصي ثناء عليك. طيب قام ابن القيم جاب القصة اللي قلت لكم قبل شوية، شوف الكلام بتاع الهروي من الأول. الهروي قال: الرجاء أضعف منازل شنو؟ الرجاء أضعف منازل شنو؟ ها؟ المريدين. طيب وهو وقوع في الرعونة، وهو وقوع في شنو؟ في الرعونة. ابن القيم قال يا أخوان: فرق بين من يمارس الرضا بأقدار الله وبين من يدعي الرضا بأقدار الله. قال واحد يقول لك: الله أي حاجة يعملها لك أنت ما تعترض عليها، معناه ما تسأل الله تقول شيء مني؟ ده كلام ابن القيم. ما تشد الدواء، هذه أسباب ابتلعك الله لحكمة، ولكن لم يمنعك أن تتعاطى الأسباب. بل من كان بإمكانه أن يتعاطى الدواء وهو يعلم أنه يمكن أن يشفى به وامتنع حتى مات، كان عند كثير من الفقهاء منتحرا، لأنه قال: ولا تقتلوا أنفسكم ولا تلقوا بأيديكم إلى شنو؟ إلى التهلكة. ولأن الله أمرك أن تتداوى، قالوا: يا رسول الله، إذا كان كل شيء مكتوب فلما الدواء والدعاء؟ قال: هي من قدر الله. ولما سئل عمر لما فر من الطاعون قالوا: أفرارا من قدر الله؟ قال: نفر من قدر الله إلى قدر الله. فقال ابن القيم في قصة واحد اسمه سمنون، قال سمنون كان بيقول لي: الله يا الله ابتليني، وده في الشريعة ماله منهي عنه، لا يسأل ولا يتعرض أحدكم لشنو؟ للبلاء، وإنما يقول: اللهم عافني. أيوة، يطلب العافية. فسمنون كان يقول لله: يا رب عافني ابتليني، وأي ابتلاء تبتليني به تعذبني عندي لذة، أنا بتلذذ منه. قال ابن القيم: فابتلاه الله بعسر البول، حبس بول، جاب له حبس بول. قال: فصار يهيم على وجهه إلى أطفال المدارس يقول: ادعوا لعمكم الكذاب سمنون، أدعو له يفرج عنه، أدعو له الله يفرج عنه عمكم الكذاب، أدعو له ما قد يتحمل، ادعوا لعمكم الكذاب سمنون. يا أخي سمعتكم على المسألة دي؟ قلت: أيوة، عافيتك أوسع لي من شنو؟ من ذنوبي. طيب أظن بقيت الرجاء على ثلاث درجات: الدرجة الأولى والدرجة الثانية والدرجة الثالثة، والأفضل أن ننتهي منها لأنها ليست بماء أو ليست بشيء كثير. قال: الرجاء على ثلاث درجات: الدرجة الأولى رجاء يبعث العمل العامل على الاجتهاد، صحيح الرجاء بيخلي زول ده يعمل، قال لك في جنة في نار في كده في انت بتقوم، ده بيخليك تعمل، ما في ذلك الشيء. قال ده الهروي: ويولد التلذذ بالخدمة. خدمة من؟ خدمة الله. يعني كلما قال ذكر ابن القيم القلب بقلبه ثمرات هذا العمل الصالح، بس انت ذات تصلي، لو قال لك الدقوم الليل بلقى كذا أجر، انت طوال خشيتك من الفراسة، وقمت تتعبد كلما طالحت أنك تناجي الله وأنك تخاطب الله وأنك تتكلم مع الله وأنه نزل إليك في الثلث في الثلث الأخير من الليل، كلما طالحت ثمرات العمل بقلبك كلما ازددت تلذذا بهذا العمل، لأنك ترجو نهاياته وتؤمل عواقبه. طيب قال وكذلك الرجاء في الدرجة الأولى يوقظ الطباع للسماحة بترك المناهي. قال الطباع إخوان النفس البشرية مطبوعة على أشياء على حب أشياء من ذلك حب النساء. في زمن حب النساء في زمن حب النساء أه؟ جبريل زوج قال ما أحب النساء. إذا كان الرسول يقول حبب لي من دنياكم شنو الطيب والنساء في أشياء محببة للنفوس. المال أما يحب المال منه يرفع الدين. وتحبون المال حبا يأخذ زوري كوس الشركات يقول لك قدم استقالتي من الشركة دي ما أناش الشركة الثانية بدو قال أكثر قال والناس كايتين يقول لك قال ما يحب المال قال دفع الله قال ما يحب المال عملت مصانع بدور ذا تقول له يحب المال كويس. النفوس محبوبة أشياء على أشياء. الرجاء الآخرة يجعلك تترك المحبوبات سماحة لأن تسمح نفسك بأن شنو بأن تتخلى عنها خاصة الأشياء التي توقع في الحرام. في نوع من أنواع المال ممكن تكسبه لكن يفضي إلى المهالك الرشوة والغش والخداع والذبة أعوذ بالله. مثل هذا الدرجة الثانية قال رجاء أرباب الرياضات الرياضات الذين يجاهدون أنفسهم بأن يتركوا مألوفات. المألوفات في أشياء ألفوها في أشياء ما حرام لكن الإنسان ألفها. الجبن الجبن حرام ما حرام لكن أنت ما ترهن نفسك للجبن أشرب وما ما تسرب بحيث أنه يوم ما تلقاها يقول لك أنا راكد من تحت ما لك راكد من تحت يقول لك أنا ما شربت الجبن. انت ممكن تجاهد في سبيل الله في يوم من الايام حتى كان جات امريكا والناس طلعوا الجبال تقول لهم في الجبال جابوا لي جبنه. وقصي نفسك على ان لا تتعلق بشيء عشان كده اشرب الجبنه مرات ومرات شنو ها تخليها تعويدا للنفس. فدير ارباب شنو الرياضات قال شنو قال هم الذي رجاؤهم ان يبلغوا موقفا تصفو فيه هممهم برفض الملذوذات ولزوم شروط العلم واستقصاء حدود الحمية. الملذوذات الأشياء التي يستلذ بها الإنسان حتى لو حلال يحاول يتخلى عنها عشان ما يرهن نفسه شنو ليه يا إخواننا خلي الملذوذات المباحة. في ناس مرهونين بالسجاير. السجاير ده حرام ولا ما حرام؟ حرام ولا مكروه؟ السجاير ده حرام مشك حرام قطعا. ومن الأشياء التي تحرم السجائر استعبادها لبعض الناس لأنه يرهن نفسه عندها ما يقدر يخليها. وفي ناس يعفقط العلبة ويحلف لك والله ثاني ما أشرب بس يجي يوم واحد يولع سجارة تولع معه في راسه طوال صح ولا ما جاته ريحته ساكت كده شم ريحته بيحصل له شنو فإذا هذا مظهور لديها هم يتركون نعم التنباك والسجاير في مرتبة واحدة في التحريم. ده كان بقى التنباك ما أشد والشيشة أشد حرمة. الشيشة الواحدة فيها قيمة 70 سجارة. الشيشة الواحدة بولعها دي فيها قيمة 70 سجارة. إذا كان السجارة الواحدة حرام الشيشة حرام 70 مرة رأي شنو. والشيشة مع الأمراض بتجيب السجائر بتجيب السم بتنقل السم دي كلها حرام. الشيشة ذاتها حرام هو بس الناس ما تزور السجارة كثرة وكثرة ما تشرب السجارة رب وقع مات. لو كان عمله كده كانوا بيخلوها لكن السجارة تكثر الزور بعد 20 سنة عشان كده يقول لك يا زول ما في زول سمعنا كثرة السجارة هاي كتروا السرطان. السرطان ده جابوا شنو ها جابوا السجاير لان السجاير بتدمر جهاز B52 المسؤول في جسم الانسان من منعه من السرطانات. السجاير بتكسر الجهاز ده عشان كده لا يعقل ان يقال السجاير بتجيب سرطان كده وسرطان كده وسرطان كده لا يقال السجاير تسبب اي سرطان ما تقول بيجيب سرطان الرئه وسرطان البلعوم وسرطان المريله، اي سرطان في الجسم اسرار ممكن تجيبه. ليه؟ لانها بتدمر الجهاز في الجسم المسؤول عن حمايته من شنو؟ من السرطانات. ربنا ما ترك البني ادم سدى، عمل له جهاز جوه يمنعه من شنو؟ من السرطانات. لكن البني ادم براه يكسر الجهاز، يمشي يكوش السجاير والبرنجي والهناي. والله بستغرب في الناس اللي بتاجروا في في في ارواح الناس. واحد يفتح له مصنع قدر الليل او باكر عشان يقتل الناس. وبستغرب في الدوله اللي بيشيل منهم ضرائب. ده كان ما بيشيلوا منهم زكاه. ان شاء الله بس يكون ما بيشيلوا منهم زكاه. ان شاء الله بس تكون ضرائب بس. كان دي الضرائب مش كويسه، لكن انا خايف يكون بيشيل منهم زكاه ذاته. كويس؟ هذا اشكال. طيب يقول خلاصة هذا الكلام، الدرجة الثانية من الرجاء أرباب الرياضات ما بيستلذ بالملذوذات، بل يقف على شروط العلم ويحسن العلم ويعمل بالعلم ويعمل على بصيرة من أمره، يتعبد على بصيرة من شنو؟ من أمرهم. الدرجة الثالثة قال رجاء أرباب القلوب هو رجاء لقاء الخالق. يا سلام، الحروي هنا بقى حقيقة أبدع. قال رجاء أرباب القلوب، أنت ترجو شنو؟ ترجو ربنا يرحمك ويغفر لك ويدخلك الجنة وينجيك من النار، فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. ترجو أن يجيب دعوتك وأن يعطيك سؤلك وأن يقف معك وأن يعينك وأن ينصرك وأن لا يخذلك. ترجو الله عز وجل رجاء كثير، صح؟ طيب أجل الرجاء أن ترجو لقاءه، فمن كان يرجو لقاء ربي، في ناس يرجو لقاء الله. قال أن ترجو لقاءه، لقاء الخالق الباعث على الاشتياق. أنت كان قلت أنا متمني ألاقي الله، سوف تصير مشتاقا للقاء الله دوما. الرجاء ده عنده فائدتين، المبغض المنغص للعيش، المزهد في الخلق. الزوج كان بيقى دائم يرجو الله وبس أمنيته إنه يلاقي الله، أي حاجة في الدنيا يشوفها مسيخة، صح ولا ما صح؟ أي حاجة في الدنيا يشوفها شنو؟ مسيخة. لأنه يرجو لقاء الله. وإذا أحب العبد لقاءه، إذا أحب العبد لقاء الله أحب الله شنو؟ لقاءه. ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. وقال موسى وعجلت إليك ربي لترضى. رجاء باعث على لقاء الخالق، والرجاء الذي هو رجاء لقاء الخالق باعث على الاشتياق. هذا منغص ومبغض للعيش، يخليك في الدنيا دي ما تكون يعني متمتع بها، وكذلك مزهد في الخلق. انت دايم همك كله الله. كان اي زول رئيس ملك وزير بيشوفوا العاديين، يا اخي دي درجه عاليه. لكن ختم ابن القيم المنزله بمساله عجيبه، قال في الدنيا قبل سلام عن لقاء الله، من رجا لقاء محبوب في الدنيا، انت مثلا عندك زول بتحبه متمني شنو؟ ها تلاقيه. قال من لقي محبوبه أيزداد شوقه أم يزول باللقاء؟ يزداد شوقه، أنت متمني تلاقي فلان الفلاني. في ناس متمنين يلاقوا مثلا، نتكلم على درجات كويسة، يلاقوا السيدات. الشيخ عبد الرحمن السيدات إمام الحرم جهن السودان، صلى في مسجد الشهيد، الناس كلهم مشوا دايرين يلاقوا بس يعملوا له، ومنتظرين لحد بس دايرين يشوفوا كده بعيونه. كويس، قوم لاقيت وسلمت عليه في ايده وتونست معاه. كويس، معاه اللي انت ما كنت ترجو لقاؤه، تحقق لقاؤه. أيزداد الشوق أم يسكن؟ بتفرح، لكن أيزداد الشوق أم يسكن؟ هذه على حسب أحوال الناس، هذه على حسب أحوال شنو؟ أحوال الناس، وعلى حسب قوة الشوق وكيفه وكمه. لكن يقول ابن القيم: من ازداد شوقا إلى الله ورجاه ولقيه ازداد شوقا له. لماذا؟ لأن النفوس لا تمله، ولأن أهل الإيمان لا يشبعون من لقائه. ثم قال كان كيف؟ قال: وإن أجمل ما في الشوق واللقاء انبهارك بعد أن تلقاه، انبهارك بعد أن تلقى محبوبك بجماله وروعته. في زول ممكن تلاقيه بتكون مشتاق له شديد، تسمع كلامه تكون خدت له صور أكبر من مشبه ما يصور، يقول يقول كلام فارغ، تقول يا أخي بالله نحن نضيعين زمننا ساكن، حتى نحن جايين بس مهنا كايسنه دهنا رسول يطبع. يعني يجي زعيم سياسي يقول عنده لقاء، تمشي تحضر تلقى كلامه ماله خارج بارد، وانت خدت له كلام شنو؟ خدت له منزل عالي جدا، تنهار هذه المنزلة بلقائه. لكن من اشتاق إلى الله ولقيه لا يزال في شوق له وهو معه، وذلك لعظمته وجلاله سبحانه وتعالى. نكون بذلك قد انتهينا من منزلة الرجاء، من منازل إياك نعبد وإياك نستعين، من كتاب منازل السائرين الذي شرحه ابن القيم في مدارج السالكين. طيب بسرعة، يقول طبيب يعمل في إحدى الدول الغربية، وقد عمل هنالك حوالي 4 أشهر، منها كان يعمل مرة كل أسبوع أو أسبوعين، وعندما أتى السودان أقسم عند جهاز تعذيب المغتربين، في جهاز اسمه تعذيب المغتربين ولا شنو؟ شؤون المغتربين ولا شنو؟ ولا ده زعلان منهم يعني؟ قال شؤون المغتربين، نحن نقول شؤون المغتربين، هو يقول تعذيب المغتربين، على أنه عمل حلف أنه عمل 3 أشهر واضعا في نيته 3 أشهر التي عمل بها بشكل منتظم، مع العلم أنه أخذ راتب 4 أشهر. أفيدونا، نفع الله بعلمكم وجمعنا بكم والحاضرين في جنته، آمين. دعاك الأخير ده أهم من أي حد. أول حاجة إخواننا قاعدة، لو في زول جاي حلف زول في الكتاب، النية نية المحلف وليس نية المستحلف. هو قال لك أحلف هنا وقال له كلام، اشتغلت كم؟ هو قاصد المرتب والشغل اللي اشتغلته، وانت قاصد الانتظام زي ما قلت. النية نية معناها أنت حلفت كاذبا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال النية نية المحلف. الزول حلف، لو كده ده يحلف في الموضوع، لو كده أي زول يخط في نفسه نية ويحلف طوالي. الزول الحلف ده نيته شنو؟ ناس الضرع، ناس الذكاء، ناس شنو؟ أي زول بحلف، ناس الأراضي، أكثر ناس بحلفوا ناس الأراضي أصلا. وكل زول يجي كنا واحد يخف، واحد يجي يخبط الباب بالليل قال أنا ما قادر نوم، أنا حلفت بالصباح اللي بالكذب كده ورينا، أنا حلفت دي كيف ما قادر نوم قال أصلا. يا أخي أنا قلت لك أحلف يا أخي، جايني مغمغني، أنا قلت لك أحلف داير المخرج. وبعدين الناس بلاوزوا من المصحف ده ملاوزة، الزول كان خدت يده في المصحف تاني بلاوز حتى لو حلف الكذب، مع انه الحلف على المصحف كالحلف بالله على اللسان. ولا تجد فيه كفارة يمين، لأن كفارة اليمين في من حلف أن يعمل ولم يعمل، أو حلف أن يترك ولم يترك، إنما عليه التوبة والاستغفار. نعم إلا قاضي، ليس بالضروري. لا لا، ما هي أصلا حليفة أو التحليف. الزول قال لك أحلف وقلت والله العظيم أنا عملت وما عملت، ده زي الحليف في المصحف. لكن الناس بيقوم بيجيبون هذا المصحف عشان شنو؟ عشان يخوفوهم كنوع من أنواع الرهبة. أيوة، وده لأن الناس بيحترموا القرآن. في واحد سرق له نعجة سخنة صغيرة، جاءوا في المحكمة يحلف، المصحف بتاع المحكمة كبير، قال احلف قال له مولانا بالله ده مصحف اللي بوضوء في نعجة في صخرة قال له بالله مولانا ده مصحف مصحف قدر ده الصخرة قال له قال له شلتها هاي شلتها كويس يا أخي المصحف الصغير والكبير يا أخي ما كل واحد هو كلام كويس لكن في ناس بيخافوا من المسائل دي وأكعب في الناس بيحلفون في القبة والله في ناس المصحف يحلفون زي المعصر حاجة فقلنا أحلف في القبة بخاف بيقول لك الله بيبهي لك لكن الشيخ ما بخليك بياخد حقه طوالي إذا حلفت كده الشيخ قال لك طوالي نجي مكان وده من الاعتقاد الفاسد أعوذ بالله طيب واحد سأل سؤال ظريف قال أسأل عن البلي الذي يلعبه أبناؤنا وأطفالنا الذي يكون فيه أخذ بلي الآخر هل هذا قماء وما حكم بيع البلي للصبيان يا أخوان والله أصلا أنه صحيح بيع البلي الفيه خرج هذا قماء ابن كثير في التفسير لما شرح قوله تعالى إنما الخمر والميسر قال ومن الميسر أن يلعب الأطفال بالجوز الجوز ده شيء يعني مدردد أيوة فمن ضرب جوزة أخيه أخذ جوزته وجوزة أخيه هذا قمار فده لا شك أنه ضرب من ضروب شنو أنه ضرب من ضروب الميسر أما بيعه إذا كان للتسلية ما في شيء لكن إذا كنت تعلم إنه ده حيمشي يخلطوه ما في نهاية البلد ده اللي قواقع على السلبي قروش معناه ضرب وشاك شنو شاك قروشك فرق من القمار بالعوب بالكشتين هو نفسه نعم صحيح الأخ الكريم الشيخ قال أحب لقاء الله ولكن أخاف ذنوبي وأخاف عملي أنا متأكد أن الله قبل مني لكن أنا بحبه وأحب لقاءه نقول كما قلنا في أول الدرس يغلب الرجاء عند تقدم السن من باب لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله تحسن الظن بالله في هذا الباب وتقول الله يتقبل مني وأنا أحب لقاءه وأيام الشباب وعند الشهوة والمعصية تخاف عذابه وتخاف عقابه وتخاف من ذنوبك أن يأخذك بها وأنك مفرط وهذا كان عند بعض السلف يعني أم هارون كانت تقول والله أنا الآن أخشى أن ألقى الله بعملي هذا لما حد قال لا يا أخي ألا تحبين لقاء الله قالت إني إذا عطيت مخلوقا إن استحيت أن ألقاه كيف بالخالق يا أبا سليمان لو في ذلك كلفني بموضوع وما عملته له كان لقيته بخجل منه بدست منه عشان ما يسألني من موضوعه كيف بلقاء الله كان لقاني وقال لي وين الشرائع اللي أوكلتك لها لكن هذا لا يمنع أن تغلب جانب الرجاء أيضا لأن لقاء الله عظيم ولعل تغليب جانب الرجاء يمنعك من شنو من المعاصي والتقصير أبو سليمان الداراني كان يقول لله يا أما وربي شو كان ده لله بسأل الله يقول له أما وربي لو أنك طالبتني بسريرتي هتعذبني حتى على الأشياء كان جواي طالبتك بتوحيدك أقول لك أنا كنت موحد ولو أنك طالبتني بذنوبي طالبتك بكرمك ولو أنك أدخلتني النار أخبرت أهل النار في النار أني أحبك قال لي يا الله كان دخلتني النار جوا النار بكلم الناس أقول له الله ده أنا بحبه وإنت مدخلني جوا النار برضو الناس النار جوا بكلمه بل لما أقول له أنا بحب الله معنى دخل الجانب شنو جانب الرجاء وجانب لقاء الله سبحانه وتعالى بارك الله فيكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.